نعم نعم. إذا كان الناس التقرب يعني في طاعة إذا نفع طاعة يلزم الوفاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه رواه البخاري في الصحيح. فإذا قال لله عليه أو نذر لله عليه صدق بمئة ريال على فلان أو ألف ريال على فلان ويستطيع يسلم أو قال لله عليه أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصلي ركعتين من الضحى يوفي بذلك.